يقول للمرأة إذا عندما تحمل في بعض النساء تعاني يكون عندها فقر دم ويحصل عندها كذلك الأمر مرض اللي هو يسموه مرض الدوالي، ثم يكون عندها صداع مستمر إذا حملت، هل يجوز لها أن تأخذ يعني موانع، أو كذلك الأمر يجوز لزوجها أن يعزل عنها في هذه الحالة؟ أصل العزل لم يكن الدافع عليه هو خشية الفقر أو هربا من التربية الإسلامية، فهو جائز مع الكراهة. فإذا وهذا طبعا قبل نفخ الروح، فإذا وجد سبب شرعي من نحو ما ذكرت، ما طبعا تفصيل لابد منه لعلي أعود إليه، فتذهب هذه الكراهة. لكن أنا أريد أن أذكر بشيء اثنين. الشيء الأول أن أي امرأة بأي حمل وبأي حبل ليس هي نزهة تتسلى بها، بل قد أشار ربنا عز وجل في القرآن الكريم بأنها تحمله كرها على كره، ففي هذه الصعوبة هي طبيعة النساء الحوامل. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تفكر بالخلاص من مثل هذه الأمور المكروهة، لأن وراء ذلك أجرا عظيما كما سبق أن بيناه آنفا، من فضيلة من ربى ولدا أو من صبر على وفاة ولده. فلا نذكر بقوله عليه الصلاة والسلام، وهذه طبيعة الحياة سواء للنساء أو الرجال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فإذا هي تريد أن تدخل الجنة فقد حفت الجنة بالمكاره، ومن جملة المكاره أن تتحمل مشقة الحمل كما يتحمل الرجل مشقة العمل، فهو يسعى في سبيل الإنفاق على